يا رب يا رب اجعل في اسماعنا نورا وفي ابصارنا نور. ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا. ومن امامنا نورا ومن ورائنا نورا. واجعلنا نورا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله هو ارأف بنا من امهاتنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شابا مريضا فوجد المرض قد صرح به حتى كاد لا يظهر من فراشه. فساله المستقبل: يا غلام الا تدعو الله؟ الا تدعو الله يا غلام؟ فقال الغلام: نعم يا رسول الله ادعوه. فقال الحبيب المصطفى: فماذا تقول في دعائي؟ فقال الغلام: يا رسول الله ادعو الله واقول: يا ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فعجله لي في الدنيا. لا اله الا الله. بأي شيء تدعو الله يا غلام؟ قال الغلام: يا رسول الله ادعو الله واقول: يا رب ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له الرؤوف الرحيم محمد: يا غلام انك لا تطيق عذاب الاخره، هلا دعوت الله قائلا: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اسال الله العافيه. أسأل الله العافية. بك أستجير. بك أستجير. يا رب. يا رب. بك أستجير ومن يجير سواك. بك أستجير. ومن يجير سواك. ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير. ومن يجير سواك. من يجير سواك؟ بك أستجير. ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب. يا رب قد أذنبت، يا رب قد أذنبت فرحا زلتي. أنت المجيب، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علم أننا في هذه الدنيا ضيف غرباء مسافرون، ضيف. أنت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر، فأنت أدبت مع الله في ضيافتك، وهل أمرت القبر لغربتك، وهل أعددت الزاد لسفرك. انت في هذه الدنيا يا ابن آدم ضيف، غريب مسافر، انت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر. من اراد مؤنسا فالله يقضيه، ومن اراد حجة فالقرآن يقضيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تقضيه، ومن اراد واعظا فالموت يقضيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. يا ضيف، يا غريب، يا مسافر، يا مسافر، هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ يا مسكين، يا ضيف، يا غريب، يا مسافر، هل أعددت الزاد لليلة صفها يوم القيامة؟ سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومحرت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، كلما أظلمت جنبات الحياة وادلهمت خطوعها لا أجد ملجأ من الله إلا إلى الله، ومع الدرس التاسع والثلاثين والمئتين اطير بحضراتكم الى جناب استاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعالوا تعالوا نقضي هذه اللحظات المباركة مع الجناب الكريم. انني اقدم لحضراتكم اليوم نماذج من صور المعاملات التي كان عليها الرسول وصحبه. ارفع الستار اولا عن رسول الله وهو يبين لنا صورة من صور المعاملات مع الناس اذا جهلوا كان هو الحليم، وهو الذي قال في حديثه كاد الحليم ان يكون نبيا. معشر الاخوة الاعزاء، المشهد الان امامي عبارة عن جلوس الحبيب المصطفى بين اصحابه يحيطون به كما يحيط السوار بالمعصم او كما يحيط الجنود بالعلم او النجوم بالقمر. ويدخل اعرابي على رسول الله، والاعراب قوم غلاظ الاكباد جفاة الطباع قساة القلوب. الاعرابي يدخل على رسول الله ويأخذ بمجامع ثوبه ويقول له: يا محمد اعطني من مال الله، فليس المال ما لك على مال امك على مال ابيك. فبأي شيء يقابل الرسول هذا الجفاء؟ بابتسامة أرق من النسيم وأنظر من صفحة الروض الوسيم. يقابل هذا الجفاء وتلك الغلظة وهاتيك الفظاظة بابتسامة تملأ الوجه الكريم الذي يفيض نورا واشراقا وجلالا وكمالا وجمالا وبهاء وسنا وثناء. محمد الذي طالما اهتزت له اعواد المنابر ووصل رنينه الى اعماق القلوب. محمد الذي ما من يوم يصبح الا ويتردد اسمه ملايين المرات على ملايين الشفاه. محمد الذي قال له ربه: وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. يا محمد اعطني من مال الله، ليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك. وتفور طائرة الصحابة ويشير الرسول اليهم ان اجلسوا، ويعطي الرسول الاعرابي ما شاء الله من المال، ويسأل الاعرابي بعد ذلك هل احسنت يا اعرابي، فيقول له اعرابي يا محمد ما احسنت وما اجملت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا رسول الله، هل احسنت يا اعرابي؟ يقول الاعرابي ما احسنت وما اجملت ولا جزاك الله عني خيرا. ولو كان غير محمد لاخرج قلم التوقيعات واصدر قرارا باعتقال هذا الاعرابي مدى الحياه، بل لامر بدفنه في صحراء العباسيه، ولا ياكل جسمه الا البوم والغربان، بل لأمر بتعليقه في السجن الحربي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، بل لأصدر أمره بأن تطفى أعقاب السجائر في مواضعه الحساسة، بل لأصدر قراره أن يوضع تحت دش كهربائي، بل لأمر أن يطرح على بطنه ويوضع المنفاخ فيه وينفخ كالبهيمة بعد ذبحها، لكن البهيمة بعد ذبحها لا تحس بنفخها، لكن هذا الآدمي سينفخ حيا. ولكن لا، لسنا أمام جبار عنيد، لسنا امام قاضية، لسنا امام جحود، انما نحن امام الرحمة المهداة والنعمة المهداة، اننا امام رسول الله. سيدي ابا الزهراء، أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمكتب، بيد أن لي اتصالا. أبا الزهراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولى الكرماء. أبا الزهراء، يا سيدي يا رسول الله، ماذا فعلت؟ ما هذا الخلق؟ تحسن ويقابل احسانك بالجحود. احسنت يا اعرابي؟ لا، ما احسنت وما اجمل. ويزيد الطين باللثم فيقول ولا جزاك الله عني خيرا. ما هذا؟ ما هذا؟ ويأخذه الرسول بيده إلى بيته الكريم، يأخذ الأعرابي إلى بيته، هو بيت محمد، ليصفي الحساب في هدوء أشد من هدوء ضوء القمر عندما يصافح امواج البحر العاتية. انه ياخذه بعيدا عن اصحابه حتى يكون الحديث بينهما عذبا فراتا سلسبيلا سائغا للشاربين، ويطعمه ويزيد في عطائه، ثم يسأله بينه وبينه: هل احسنت يا اعلى بيت؟ فيبتسم الاعرابي ويقول: احسنت واجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا يا رسول الله. ارأيت الى حسن الخلق كيف يصنع من الماء الملح الاجاج ماء عذبا فراتا؟ أرأيت إلى الحلم كيف يصير ظلمات الليل إلى نور ساطح؟ أرأيت إلى الإنسانية الكاملة والمثل الأعلى كيف استطاع أن يجعل من الليمونة الملحة شرابا حلوا لذيذا؟ إنه محمد، إنه محمد. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النديه وللقلوب بكاء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ووفاء، واذا غضبت فانما هي رده للحق لا ضغن ولا شحناء. يا من له عز الشفاعه وحده، الله الله الله. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، عرش القيامة، عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء، معشر السادة. وانتقل من عصر النبوة المشرق الزاهر الى عصر الخلافة الصديقية، التقي مع الخليفة الاول والنائب الاول والصديق الاول والصديق ابي بكر رضوان الله تعالى عليه، التقي معه في خلافته. كان عمر بن الخطاب يعمل وزير عدل ايام الخليفة الصديق، وخرج عمر يبحث عن عمل يقربه الى الله ويضع في صندوق التوفير مالا ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ويعثر عمر على خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة ويستأذن في الدخول، فيؤذن له فيجد سيدة عجوزا عمياء تنام في تلك الخيمة، ويسألها: من الذي يقوم على خدمتك؟ فتقول: لا احد. فيقول لها عملاق الاسلام عمر: ساقوم على خدمتك ولا تخبري احدا. ويأتي عمر في الصباح فيكنس خيمة العجوز العمياء ويرشها ويحضر لها طعام الافطار، كذلك في الغداء والعشاء، وذات يوم دخل عمر خيمة قبل ان تبرز الغزالة من خدرها وقبل ان تشرق الشمس بنور ربها فوجد في الخيمة طعاما وقد كنست ورشت. اسألها يسأل العجوز العمياء من هذا الذي جاء قبل، فتقول له رجل اخبرني ان لا اخبر احدا عنه. فيخرج عمر مختبئا وراء الصخرة حتى يرى من الذي سيأتي وقت الغداء ليعد لها غداءها، ويختبئ عمر واذا بالخارج من خيمتها من؟ ابو بكر الصديق الخليفة. الخليفة لا اله الا الله. اهؤلاء كانوا بشرا؟ ان قلت انهم بشر فانت صادق، وان قلت ليسوا بشرا فانت صادق، لانهم كانوا بشرا لكن لا كالبشر. مجتمع لم يربه الطغاة في هيئة التحرير ولا الاتحاد القومي ولا الاتحاد الاشراكي ولا في احزاب ولدت عقيمة، انما تربوا اين؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما. محاكم الدنيا ستنقضي والقاضي سيموت، محاكم الدنيا سواء كانت عسكرية ام مدنية ستنقضي والقاضي نفسه سيموت. واسألوا التاريخ عن جمال سالم وفؤاد الدجوي اين هما الان تحت اطباق الثرى، جسدا آمدا ورفاتا سحيقا وصعيبا جرزا، محبوسان بين يدي الله، لا يملكان لأنفسهما إفراجا ولا يملكان لأنفسهما انحتاقا، لأن الذي اعتقلهما هو الذي بيده الأمر كله. محاكم الدنيا ستنقضي والقاضي نفسه سيموت، ولكن اعلموا يا قضاة الارض، اعلموا ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة اي بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. اعلموا يا قضاة الدنيا، اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والحياة لا تدوم أبدا، وغدا يا قضاة الدنيا ستحالون على المعاش وتجلسون في مقهى المعاشات في لا زغل، ولا تجدون من يقرئكم السلام. لن ينفعكم ملك ولن ينفعكم حاكم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. شر الناس من باع اخرته بدنياه، لكن شرا منه من باع اخرته بدنيا غيره. شر الناس من باع اخرته بدنياه، لكن شرا منه من باع اخرته بدنيا غيره. يا معشر المسلمين، ابو بكر يخرج من خيمة امرأة عجوز فيقول له عمر: انت يا خليفة رسول الله، انت الذي سبقتني. ثم يقول عمر: ما سابقت ابا بكر الى خير الا سبقني. ومع ذلك الخليفة ووزير عدله يتناوبان الختمة، خليفة ووزير عدله يتناوبان، استغفر الله، بل يتنازعان على خدمة امرأة عجوز عمياء، لا هي حسيبة ولا هي نسيبة، وليس لها في الدولة ظهر او جاه. ومع ذلك كان ابو بكر يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن. بعد هذا ارفع الستار عن المشهد الثالث عن عمر. وعندما اقول عمر فانما اقف على ساحل بحر لا شاطئ له، انه بحر زاخر تمتد امواجه لتغسل الارض من ارجاسها وادناسها وانجاسها. بحر اذا رأيته رأيت نعيما وملكا كبيرا. في صور عديدة، لكني اختار منها الان مراعاة للمقام صورة واحدة. عمر امير المؤمنين يستأجر فرسا ليقضي عليها بعض الحاجات، وهو الخليفة لا يملك فرسا يركبه. يستأجر فرس ويسير في طريقه الى حيث يريد، ورداؤه على عاتقه، فيقع الرداء عن عاتقه وعمر مشغول بقراءة القرآن، الى ان ينبهه احد الرعية بعدما ترك مكان الرداء الذي وقع، فيقول له احد الرعية: يا امير المؤمنين، ان رداءك قد سقط منك على بعد. فماذا يفعل عمر؟ اسمعوا ماذا يفعل. اسمعوا الى طهارة اليدين واللسان والقلب والعينين والجوارح والذيل. معه. ينزل عن فرسه ويقول للرجل الذي نبهه: قف بجوار هذا الفرس. ورجع عمر هذه المسافة كلها ماشيا على قدميه، وجاء بردائه، ولما التقى بالرجل الذي نبهه ساله الرجل سؤالين: يا امير المؤمنين، لماذا لم ترجع راكبا هذا الفرس؟ ولماذا رجعت ماشيا؟ فقال له عمر: لان هذا الفرس ليس فرسي، وانا لم التقط مع صاحبه في عقد الاجاره، ان سقط ردائي ان ارجع عليه راكبا. لا اله، لم نتفق على هذا في العقد، لم نتفق، فخشيت ان اخون الامانه، امانه للرجوع على الفرس، لانه لم يتفق مع صاحبه على ان يرجع راكبا اذا سقط منه شيء. فساله الرجل السؤال الثاني: ولماذا لم تامرني انا حتى اتيك بالرداء وتظل انت راكبا فرسك في مكانك؟ فيقول له عمر: وهل لي ولاية عليك حتى امرك بقضاء شيء من اشيائك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهذه اخلاق الخليفة؟ لا يرجع حتى يأتي بالرداء، حتى لا يخون امانة عقد الاجارة، ولا يأمر واحدا من الرعية ان يأتيه بالرداء لانه لا سلطان له عليه. تعال يا عمر، تعال لترى اموال المسلمين، تعال لترى ما يستحي ابليس من ذكره، تعال لترى المآسي، تعال لترى اكل الصراط اكلا لما وحب المال حبا جما. تعال، والله يا عمر انا لا اجد ما اعبر به عنك، لا اجد ما اعبر به عنك، فجناني عاجز ولساني كال وبناني محطم امامه. والبيان اخجل، البيان اخجل يا سيد الحكام. يا عمر، يا عمر، ان هذا الفارسي الذي رآك تنام اين؟ في اي برج عاجي كنت تنام؟ في اي برج عاجي كنت تنام ابن الخطاب؟ في اي قصر منيف كنت تنام ابن الخطاب لما رآك الفارسي؟ كان ينام على الارض في ظل شجرة، ينام على الارض في الهواء الطلق في ظل شجرة، واضعا ذراعه الايمن تحت رأسه، لا حراسة، لا حراسة ولا مشاة ولا مهندسين ولا طيران ولا حقول الغام ولا مطار سريا، انما راه فوق الثرى تحت ظل الدوش مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والاحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها. امنت لما اقمت العدل بينهم سلمت نوم قرير العين هانيها. قد كنت اعدى عاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من نعاديها. طيب خشيت ان ارجع راكبا فاخون عقد الاجارة. انهم قوم عرفوا الله فعرفهم الله، فلما عرفوه احبوه، فلما احبوه اطاعوه، فلما اطاعوه خشعت القلوب له وعلت الوجوه لجلاله فاتقوه وخشوه. اتقوه وخشوه. خشيت ان ارجع راكبا فرسي فاكون قد كنت عقد الامان عقد الاجارة اخون عقد الاجارة. ما هذا يا عمر؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضتي في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. فبكى اخلاقه قالت وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. ما هذا؟ من الذي رباك؟ من الذي رباك يا جبار الجاهلية؟ من الذي رباك ابن قريش؟ من الذي رباك يا عمر؟ ان الذي رباه هو محمد رسول الله. روض الوحوش، روض الوحوش الضروري، جعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل مرعاة الغنم زعماء للأمم، وجعل للمستضعفين عزة وكرامة، جعل من عباد الحجر قادة للبشر. رب الحجر رباه، رباه. ومن الذي ربى محمدا؟ انه سئل هذا السؤال فقال ادبني ربي فاحسن تاديبي. سادتي واخواني، اخشى ان استغفلت في الكلام ان تميل الشمس في برجها ويضيع الوقت من بين ايدينا، لكن اسمحوا لي ان اتادب مع الرسول وصحبه واقول للسان قف مكانك يا لسان فانك تتحدث عن خير الانام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا قضاة الدنيا اتقوا الله في احكامكم، لن ينفعكم ملك ولا حاكم امام الله. كان لأبي جعفر المنصور وزير اسمه طاووس. قال له أبو جعفر ذات يوم ناولني الدواء يا طاووس، فقال له الوزير خذها أنت، فقال لم لا تناولني إياها؟ فقال له الوزير يا أبا جعفر أخشى أن تكتب منها كلمة تظلم بها أحدا من عباد الله فأكون شريكك في الظلم يوم القيامة، خذ الدواء يا قضاة الدنيا قبل أن تصدر الأحكام راقب الواحد الديان. الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول أيضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، إليكم هاتين القضيتين الصادقتين. القضية الأولى: ما نزل بلاء إلا بذنب. والقضية الثانية: ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. هاتان قضيتان أعيدهما على أسماع سيادتكم مرة أخرى: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أما كوني حكمت عليهما بالصدق فلأن الأدلة على صدقهما من كتاب الله، وإذا نطق كتاب الله فلا جدال ولا كلام ولا مشاحة، إذا ما نطق القرآن الكريم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، لأن الله جل ذكره يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقبل أن أنتقل من مناقشة القضيتين، أريد أن أنظر نظرة ذات عمق في الدليل على القضية الأولى. قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المراد بقوله تعالى فبما كسبت أيديكم أي فببعض ما كسبت أيديكم، لأن الله قال في آخر الآية: ويعفو عن كثير. إذن فالذي يصيبنا به إنما هو عن البعض، عن بعض الذنوب، بدليل قوله تعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض. إذن فماذا تكون النتيجة لو أن الله آخذنا بكل ذنوبنا؟ إذا كان هذا البلاء الذي نقى فيه من أزمة في الدواء والغذاء والغطاء والكساء والإسكان والزواج والمواصلات ومصيبة الأخلاق إذا كان هذا ببعض ذنوبنا فما بالنا لو عاملنا الله بكل ذنوبنا. الجواب في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وبما كسبوا تفسرها الآية في سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معشر السادة الظلم ظلمات يوم القيامة بل إن الشرك بالله نوع من أنواع الظلم وليس هو الظلم كله. الشرك بالله وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر جزء من الظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم نوع من أنواع الظلم. معشر السادة إن هناك للأمم مراحل لا بد أن تمر بها فإذا لم تتدارك وإذا لم تقف عند حدها فإنها تصل إلى مرحلة يصعب علاجها بل يعصر علاجها عندما يخطئ الحساب فيأتي بأوخم العواقب. إن للمجتمعات مراحل لا بد أن تقف عندها الأمم. المرحلة الأولى من مراحل التدمير هي مرحلة الانحلال. الانحلال السلوك. المرحلة الثانية مرحلة اللامبالاة. مرحلة الانحلال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مرحلة اللامبالاة أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وقد حدث ذلك. أصبح إطلاق اللحية منكرا وإرخاء الشعور على الكتفين معروفا. أصبح البيع والشراء منكرا وأصبح أكل الربا معروفا. أصبح الزواج رجعية وتأخرا وأصبح الزنا وإتيان الحرام معروفا. أصبحت القيم الأخلاقية فتحقرا وجمودا وأصبح السطور والخروج على قاعة الله معروفة. إن الحمل قد استأسد عندما استنوق الجمل ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل فما عجب كم يدعي الفضل ناقص وما أسف كم يظهر النقص فاضله. مرحلة الانحلال مرحلة لا مبالاة يلي بعد ذلك مرحلة لا عودة. لا عودة وبعدها تأتي النتيجة والنتيجة لا أذكر فيها صفحات ولا أفسر فيها أحلاما إنما النتيجة كلمة واحدة هي الضياع. انحلال لا مبالاة لا عودة يساوي ضياع. وإذا ما وقع الضياع فإنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الإخوة وأنا لا أقول هذا الكلام من عندي ياتي إنما أسوق الأدلة عليه من واقع ما نشرته الصحافة هذا الأسبوع. اسمعوا الحادث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم بعد ذلك اعلموا ان الخطر دائم وان الانحلال خطير. اسمعوا قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية، زوج يطالب زوجته في بيت الطاعة، يطلبها إلى بيت الطاعة والزوجة ترفض، والقاضي يحكم للزوجة بعدم السماح بذهابها إلى بيت الطاعة. لماذا؟ الزوج رجل من الكبار يعمل مديرا في احد الاعمال او في احدى الوزارات، مدير ومتزوج ومعه اولاد، فلماذا نشدت زوجته؟ لماذا دعاها لبيت الطاعة؟ وكيف تأثرت عليه وقد فرت كلامه؟ أتدرون لماذا؟ لأن سيادة المدير ترك زوجته وأولاده وتزوج بالسكرتيرة الحسناء التي يخلو بها في حجرته وعلى بابه النور الأحمر. صورة من صور الانحلال. لو اننا سمعنا كلمة لرسول الله ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قال صحابي يا رسول الله ولو كانت المرأة صالحة؟ ولو كانت صالحة؟ قال الحبيب المصطفى ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. سكرتيرة جمال. هل عقمت ارحام النساء ان تلج رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ ولماذا يصمم سيادة المدير ان تكون السكرتيرة امرأة؟ أجهاز تكييف هي؟ لماذا؟ وإذا ما أرادوا تعيين سكرتيرة كتب بالصحف تقول واشترط فيها أن تكون زرقاء العينين رشيقة العود سارعة القوام ذات شعر يحاكي الليل في ظلمات. سكرتيرة نعلم الحرب على الله ورسوله. الله الذي يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويقول وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. نجاهر الله بالمعاصي ونكتب في صفحات صحفنا مطلوب تعيين سكرتيرات، فأين السكرتيرون؟ هل مات السكرتيرون؟ هل عقمت أرحام النساء عندنا أن يلدن رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ لماذا يا سيادة المدير تريدها سكرتيركم؟ يرحم الله أياما. نظر الامام الشافعي الى قدم امرأة خطأ فاراد ان يحفظ العلوم فلم يحفظ من العلوم شيئا. وكان الشافعي معروفا بالذاكرة الحافظة، وكان من تجليات عليه تجليات الله عليه انه اذا نظر في الصفحة نظرة واحدة نقشت من ورقها على عقله. فلما وقعت عينه على قدم امرأة بطريق الخطأ اراد ان يحفظه، فحدث انفصال بين الحفظ وبين الذاكرة والكتاب، فذهب الى استاذه وفي ابن الجراح يشكو له ما حدث. يقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم لون وماء الله لا يهدى لعاصي. الله. المسؤولون لماذا تحاربون الله؟ ولماذا سكرتيره لسيادة المدير بالجاه؟ لماذا؟ لماذا سكرتيره؟ ألأنها أنسة؟ ألإعلان الحرب على الله؟ غيروا هذه النظم البالية، عيشوا مرة في الطهر، عيشوا مرة في الطهر. كان علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه يأمر ان يكتب في مكتب كل موظف هذه العبارة: اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. ونحن نضع تكثيرا، فيتزوجها المدير وطرق بيته لينعم برؤية اولاده وزوجته، وفتحت له زوجته الباب فامرته الا يدخل البيت، فذهل الزوج الغريب وقال لها: لست زوجتي. فاخرجت له قسيمة الطلاق وطلقت نفسها في غيابه وحولت عقد ايجار الشقة باسمها، وعاد الزوج زليلا يجر وراءه ازيال الندامة. انها مشكلة يجب ان ننبه عنها. اذا اردت الخروج الى احدى دول البترول فاما ان تاخذ معك زوجتك، واما ان تجلس معنا هنا لتاكل معنا الفول والطعمية، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اياك ان تسافر وتترك زوجتك، تتركها بين من وتتركها مع من؟ تتركها مع من وتتركها بين من؟ بل ان الامر الذي لا استطيع له تفسيرا، واقف عاجزا كل العجز امام تفسيره، ان يجلس الرجل هنا ويرسل زوجته لتعمل هناك. هذا شيء اقسم بالله لا استطيع له تفسيرا. تعمل هناك مع من وبين من؟ وكيف تسافر الزوجة وليس معها معها؟ وكيف تغيب عن زوجها سنة او سنين عددا؟ ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كان يمر ذات ليلة فسمع امرأة في ظلام الليل تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب اداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ووقف عمر، وقف عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة، وقف عمر الذي كان يزأر للجراح زئير الأسود إذا بيس عرينها. الكلام عربي وعمر عربي. ماذا تقول المرأة؟ لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. إن عمر فهم من هذا الكلام بثاقب فكره وصائب رأيه وذكاء عقله ونفاذ بصيرته وعمق فهمه وعبقرية فؤاده أن هذه المرأة تشكو طول غياب زوجها. أين زوجها؟ فقالوا إنه صار مع الجيش المتحرك إلى فتح بلاد فارس. كم مضى على غيابه؟ قالوا 6 أشهر. ذهب عمر إلى ابنته حفصة، هي ابنته وفي نفس الوقت أمه لأنها زوجة رسول الله، ابنته لأنها حفصة بنت عمر، أول امرأة كتبت المصحف بيديها حفصة بنته وأمه لأنها أم المؤمنين وعمر من المؤمنين. وسألها يا حفصة كم تستطيع المرأة أن يغيب عنها زوجها؟ فاستحت حفصة فقال لها أنا أبوك وأنت أمي، فهل تستحي الأم من ولدها؟ إذا سألها فأشارت بأصابعها أربعة، أي 4 أشهر، وقالت له يا أمير المؤمنين أوما قرأت قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ تربص 4 أشهر، فقيهة حازمة عارفة قارئة كاتبة تقية نقية صفية. قال ألا تستطيع المرأة أن تصبر أكثر من هذا؟ قالت له يا أمير المؤمنين وبعد 4 أشهر لا تطيق له فراق. أذهب أنا إلى الكويت لأكوت نفسي وأترك زوجتي؟ أذهب إلى ليبيا لألبي أوامر زوجتي وأتركها هنا؟ أذهب إلى السعودية لأسعد غيري وأشقى بنفسي؟ ما أرسل زوجتي وأنا هنا؟ لعن الله المرسيدس بنز والمرسيدس خنزيرة، ولعن الله البريجيدير وستنج هاوس 15.5 قدم يدخله الحمار واقفة، لعن الله هذه الآلات الإلكترونية إذا كانت ستأتي من وراء زوجتي نصف بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين. وكم سعرض الحجاب في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي ان اقف على باب نائم يضيع فيه ماء عين. معشر السادة، هذه اخلاق المدينة، فتعالوا لألتقط لكم هذه الصورة الخاطفة من القرية. عامل بناء تزوج وأنجب بنتين من زوجته لكنه أراد أن ينجب ولدا، فذهب ليبني عند بعض الناس فرأى بنته فتعلق بها فتزوجها وأنجب منها ولدا. وغارت الزوجة الأولى لأن هذا الزوج التعس ترك فراشها، وحل الثانية المحل الأعلى من قلبه، ومضى على الولد الجديد 7 أشهر. فماذا تفعل الزوجة الأولى والغيرة تأكل كبدها بينما أم الطفل غائبة؟ إذ دخلت الزوجة الأولى وأرضعت الطفل البريء مادة التكسوفين، فمات الطفل مسموما. السم الزعاف سرى في كبده سريان النار في العشير. ما ذنبه؟ ما هو الذنب الذي جناه؟ وتحولت الزوجة الاولى الى محكمة الجنايات لتحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وخرب البيت. ان تعليقي على هذا الحادث من واقع كلام الله. ايها الرجل، اذا انجبت زوجتك بنات فليس لها من الامر شيء. ان بويضات الام التي تفرزها المبايض لا دخل لها في الذكر ولا في الانثى، بل ان الذكر والانثى راجع الى ارادة الله في ماء الرجل لا ماء المرأة. فماءك انت هو الذي فيه الذكورة والانوثة. اسمع الى قول الله تعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منها، لا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. منه لا منها. فما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة اذا انجبت بنات ولم تنجب ذكورة؟ ان بعض الصالحين كان يقول خير الناس من بكر بأنثى، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم الإناث ونكرها، قدمها لشرفها ونكرها لعظمها. التنكير للتعصيب والتقديم للتشريف، ثم بعد ذلك وقال: ويهب لمن يشاء الذكور. والحبيب محمد يقول: يوم تولد الانثى ينادي مناد من قبل الله ويقول لها: ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان الى يوم القيامة. انت ضعيفة وخلقت من ضعيفة، ومن يعولك ويرعاك مستور الى يوم القيامة. فجعل منه من هذا المني، من مني الرجل، الزوجين الذكر والانثى. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ الذكر والانثى في مائك انت. اما النساء فكما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. ولذلك لما تزوج ابو حمزة على زوجته التي انجبت بنات وانجب من الاخرى ذكورا، هجر ام البنات وظل يغدو ويروح على ام الذكور. وذات يوم لقيته ام البنات فقالت له: ما لابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا؟ ربان ان لا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. لا ذنب له، لا ذنب للزوجة. فلا تخسر الميزان، واقيموا الوزن بالقسط. اذا انجبت زوجتك البنات فلا تدخلها في قفص الاتهام في محكمة الجنايات. لماذا لا نرضى بما قضى؟ الذين انجبوا ذكورا فقط قالوا: نريد مع الذكور اناثا. والذين انجبوا اناثا فقط قالوا: نريد مع الاناث ذكورا. والذين لم ينجبوا قالوا: نريد ان ننجب. والذين انجبوا الذكور والاناث قالوا: لقد ضاقت ذات ايدينا وقل رزقنا. صغير يطلب الكبر وشيخ ود الصغر وخال يشتفي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حار مع الاقدار ام هم حيروا قدرا. ارضى ارضى ارضى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. معشر السادة والى هنا يجب ان اقول للنسان قف، انني من هذا المكان اسوق هذا الانفار لانهيار الاخلاق. ستة من الشباب يتخصصون في ماذا؟ ستة شباب تقل سنهم عن 20 في اي شيء تخصص، في التكنولوجيا، في الذرة، في الطبيعة، في الكيمياء، في الرياضة، في قطع الغيار لطائرات الميك او الميراج. لا، تخصصوا في سرقة حقائب النساء. تخصص عالي في سرقة شنط السيدات. سرقوا 45 حقيبة ولست أدري. لا أمان على مال ولا أمان على نفس ولا أمان على عرض. هل يأتي اليوم الذي يسير الإنسان فيه في الطريق فيجد من يأمره بالوقوف مكانه ويقول له قف حتى أفتشك والشمس طالعة؟ ما هذا؟ ستة من الشباب. وإذا أصيبت الأمة في شبابها فإن المصيبة تكون كسرطان الدم. المصيبة في الشباب مصيبة في القلب وليست طفحا على الجلد. هناك فرق بين طفح الجلد وبين سرطان الدم. ستة من الشباب، من الشباب الرب، من الشباب الفتي يتخصصون في سرقة حقائب النساء من الطرق. هذا مؤشر خطير، هذا مؤشر خطير يا وزير الاعلام. انني اقول ليس الحل في تغيير الوزراء، انما الحل في تغيير ما بالنفوس. لان الله لم يقل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم، انما قال حتى يغيروا ما بانفسهم. التاء هو التاء. وتغيير زيد بعمر وعمر ببكر وبكر بخالد، هذا ليس هو طريق النجاة. ان طريق النجاة ان نغير ما بانفسنا. كفانا نفاقا وتهريجا ودجلا، كفانا كفانا ان الشباب يمارس الان اخطر ما نقاسي سرقة وحقائب السيدات. تخصصاتكم عالية يا اعلام اتق الله، يا اعلام اتق الله. كفانا تهريجا. اذا كانت روسيا سرطانا في الدم فان امريكا نزيفا دموي عنيف. اذا كانت روسيا سرطانا في الدم فان امريكا نزيف دموي عنيف. لو طلب منها ان توزع 38 مليون جهاز تلفزيون مجانا على شعب مصر ما تأخر. لو طلب منها ان تعطينا السجائر مجانا ما تأخر. تعطينا السجائر وتعطي اسرائيل الدبابات والطائرات. والله الذي لا اله غيره لقد فزعت وانا اقرا هذين النبائين. احد الاثرياء العرب يشتري سفينة من الاسطول الفرنسي من الاسطول التجاري، وهذه السفينة تعتبر ذرة في تاج الاسطول الفرنسي، يشتريها الثري العربي ب20 مليون من الدولارات ليحولها الى فندق عائم. ونحن نعلم ما معنى الفندق العائم، 20 مليون دولار. والمسجد الاقصى ينادي ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. 20 مليون دولار لشراء سفينة من فرنسا لتحول الى فندق عائم، ونحن ادرى الناس بالفنادق العائمة، والمسجد الاقصى يعوم على جدران هشة وشيكا ما تسقط فيخر البناء. يرحم الله القائد العظيم صلاح الدين ايام وضع الصليبيون ايديهم على المسجد الاقصى، جلس ذات يوم مع كبار رجال قواته المسلحة فدارت بينهم نكتة فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فسألوه ايها القائد لما لا تبتسم، فقال صلاح الدين استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين ونحن نمرح. ماذا قالت المجلة الامريكية رولينج ستون؟ ماذا قال مجلة امريكية تسمى رولينج ستون اي الحجر المستدير؟ قالت ان اسرائيل تملك الان ترسانة من القنابل النووية صنعتها من اليورانيوم الذي سرقته من فرنسا وامريكا والمانيا، وكونت وحدة من رجال الكوماندوز في سنة 67 و 68 لسرقة هذا العنصر، وأدلى بهذه الأخبار مستشار كبير في البنتاغون أي وزير وزارة الدفاع الأمريكي ومسؤول أمريكي سابق. ولما فرامت الأنباء إلى سمع ليندون جونسون أمر بالستر والكتمان، ووصل اليورانيوم الى اسرائيل وصنعت منه القنابل، فماذا عنا؟ اما ان للعقول ان تسمع؟ اما ان للقلوب ان تخشع؟ اما ان للعيون ان تدمع؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا ومن بيوتنا، اللهم اهد اولادنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ابناءنا الطلبة، يا طلبة الجامعات ويا طلبة مراحل التعليم، انتم في صراع مع العلم. ايها الطالب اجعل رسالتك في الحياة صلاتك وكتابك، اقم الصلاة واقرأ الكتاب. يقال لك اليوم اقرأ كتابك لانه غدا في الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابناء المسلمين نريد الطبيب المسلم والصيدلي المسلم والمهندس المسلم والمفكر المسلم والمدرس المسلم والمحاسب المسلم والمحامي المسلم والعالم المسلم. اعلموا انكم في صراع. الكنائس تحولت الى معاهد للعلم، ونحن يا شباب المسلمين لا نحمل في جيوبنا مصحفا، انما نحمل علب الكنز. علب الكنز يا طلبة، اقرأ كتابك وأد صلاتك واستعن بالله. ان الامم تبنى بعلمها لا بدخانها ولا بانحلالها. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. وحد لا اله الا الله. ما قدر الله اي ما عرفوا لله حقه. ما قدر الله حق قدره. ما عرفوا عظمة الله وجلاله وسلطانه وهيمنته وكبرياه. ان الله لقوي عزيز. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. بيقول له ربنا قريب ولا بعيد؟ اذا كان قريب يبقى نديه في سرنا لما ندعيه، واذا كان بعيد نزعق. الراجل بيسأل على قد عقله، راجل بيسأل على قد تفكيره. قبل ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كان الامين جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الصباق ويهبط على رسول الله بقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لا اله الا الله. يا سلام يا سلام لما تقعد معانا شوية في الآية دي كده نشوف احنا فين وايه نعمل ايه. نشوف احنا فين. شوف واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يا سلام. اجيبوا دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي فيها سبع مواقف. سبع مواقف، سبع ابحاث. البحث الاول ان ده اول سؤال ربنا يجيب عنه من غير ما يقول للنبي فقل لهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وفي السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العقل. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. كل ما يسأل النبي سؤال ربنا يقول له قل. إلا هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني ما قالوش قل لهم إني قريب. ما قالوش فقل لهم إني قريب، إنما ربنا مباشرة تولى الإجابة بنفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عشان يقول لك يا مسلم لما تحب تدعي ادعيني أنا على طول. أنا مش عايز وصف، أنا مالكش عايز وصف، ادعاني انا على طول، انا قريب، انا قريب. القرب ده اديه يا رب يطلع من هنا وفين؟ قال لك لا، الله لا دخل للزمان ولا للمكان في عظمته. اما القرب ده اديه، قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. شوف الكلام، حبل الوريد ده عرق متصل بالقلب، وريد بيودي الدم للقلب، اقرب اليه. مش كمان ونحن قريبون منه كالوريد، لا، اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى لما تدعي قول يا رب، ما تقولش حد غير يا رب. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. يبقى السؤال كل من مباشرة لله، والاستعانة تكون بمين؟ بالله. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. ولذلك شوف النبي يقول يستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. اذا قلت بقى رئلة نشك من الدعاء طول عمرنا بندعي، حصل ايه في الحالة دي؟ ربنا يغضب على طول. انما ادعو الله وانت موقن بالاجابة. وبعدين لما تدعي يعني خليك معقول في الدعاء، يعني يا رب فرج كرب ماشي، اشفيني ماشي، نجح عيالي ماشي، اهدم راسي ماشي، حولها من عفريتة لملكة ماشي. انما يا رب عايز 1000 جنيه وعربية شفرليه وعمارة محرم بيه ونص طقم فوتيه وكنبة زفتيه وهبابيه. وانت فكر يعني يا راجل خليك معقول. وفحتني يقول لك ايه، طب ما انا بدع ادعي. والله لو ادك 1000 جنيه وعربية شفرليه ما انت جاي الجامعة ابدا. فانت هتيجي عندنا احنا تقعد على الارض؟ لا، شفت لك كاتن وقنصر حماد الدين ولا كاتن الشجرة ولا ابي فوق الشجرة ولا اي حاج. انما تيجي هو عندنا عشان يقول براح الجامع؟ لا، فخلينا كده كويس، خلينا كده كويس. في اتوبيس اتنين رجل يمين ورجل شمال، وما فيش لا كمساري ولا البطارية نامت ولا اللي يحب النبي يسوق. خلينا كده كويس، وما تفكرش ان انت بتدعي دلوقتي الدنيا يا رب 1000 جنيه على طول العصر هتلاقي جبريل نازل بيخبط على بابك يقول لك الشيك ده اصرفه من بنك مصر. لا، ده ربنا ليه نظم وليه السنن وليه قوانين. الدعاء على 3 اقسام، كل دعوه مستجابه، بس الاستجابه على 3 انواع. بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب، اول نوع من انواع الاستجابه اذا كان الخير في التعجيل عجل. مدام ربنا يعرف انه هو لو شافك هتبقى كويس هيشفيك، لو اداك فلوس هتبقى شاكر حامد شاكر كويس، هيديك اللي انت عايزه. وان كان الخير في التاجيل اجل. يدخرهولك يوم القيام انه واعمل حكاية قصر على الدنيا، ما الدنيا حتنتهي. ويا ناس جمعوا الدنيا وخرجوا منها بالقطن والكفن وراحوا، واذا ما كنتش مصدق اوصل لغاية قرية الصال في المنيا وقول يا عبد الحكيم ازاي الحال ياللي خربت اليمن. روح اسأل عن المقام.